منقية قنين ابن مطر ابن داخل المطيري. كلمات رويشد ابن هلال المطيري، أداء ناصر السيحاني. هل تريدي جن المقر العرض والرادي والهمة عقنين يزهاهل ويزهن تفخر بهم طيري لا جد أحمل أدوادي والفوز قامت محطات غيدي عنا بديت بالتسمية واسم الله البادي سبحانه اللي له الفضل وله المن والله يعز الملك ودعوا يا لجوادي صقر العروبة عسى الأشرار يخطن الجرد جن المقر العرض والرادي والحمى عقنين يزهاهن ويزهن تفخر بهم طير إلى جد أحمل أدوادي والفوز قامت محطات يذي عنا يطلع خبرها على التلفاز والرادي تحيه بالإذن وعيونك يشوفن ما هنشارة يا خوات ولاد وتلادي لحملت من ظهر دنا على دنا وضحني عايد بها في ايام الاعيادي واللي يبيضن فيها مختلف ظن الجرد جن المقر العرض والرادي وضحما عقنين يزهاهن ويزهن تفخر بهم طير إلى جد أحمل أدوادي والفوز قامت محطات يذي عنا نقل الشيخ اللي كسب الطيب والرادي لعل غبر الليالي ما يمرن مرباعهن لشمالا يم الصحن غادي مقيضهم فالمكان اللي تمنن يتبع هواهن بمحدار ومسنادي والقفر قدامي يرعى فيه يرعن الجرد جن المقر العرض والرادي وضحما عقنين يزهاهن ويزهن تفخر بهم طير إلى جد أحمل أدوادي والفوز قامت محطات يذي عنا قنين لا صار فيها هرج وعنادي تتليه عرباني والذيدان يتلن وان جاء التحدي هو أول من يجى المادي بالوضح والمركز الأول يجيبن هزع العارة زيب رثم خشوم وسنادي ورقابهن كل متعلي هومن الجرد جن المقر العرض والرادي وضحما عقنين يزهاهن ويزهن تفخر بهم طير إلى جد أحمل أدوادي والفوز قامت محطات يذي عنا والروس مثل الأهل لا يقعد الغادي واللي يبى النوم من نومه يصحن صلاة ربي على نبينا الهادي أفضل بشرع الأمل أمه على السن الجرد جن المقر العرض والرادي وضحما عقنين يزهاهن ويزهن تفخر بهم طير إلى جد أحمل أدوادي والفوز قامت محطات يذي عنا الجرد جن المقر العرض والرادي وضحما عقنين يزهاهن ويزهن تفخر بهم طير إلى جد أحمل أدوادي والفوز قامت محطات يذي عنا والفوز قامت محطات يذي عنا والفوز قامت محطاته يا